بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند أحاديث ذم القدرية. وحديث ذم القدرية هي أحاديث كثيرة، ذكر منها المصنف هنا أربعة أحاديث. وحديث ابن عمر: قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وحديث حذيفة أيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وحديث ابن عباس مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وحديث ذم القدرية أكثر من هذا، يعني ليست مجرد أربع حديث، وإنما هناك ثلاثة حديث لم يذكرها المصنف، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والثريابي في القدر، وأيضا البيهقي في كتاب القضاء والقدر، ولفظه مقارب للفظ حديث ابن عمر، وأيضا حديث جابر في السنن، سنن ابن ماجه، وفي السنة لابن أبي عاصم، وفي القدر للفريابي بلفظ: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. وحديث أنس رواه الطبراني في الأوسط، ولفظه: القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى، وهو ثقة. وهذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، يعني الأحاديث المرفوعة في وصف القدرية مجوس هذه الأمة، أو في ذم الذين أنكروا القدر، الأحاديث المرفوعة فيها لا تخلو من ضعف، لكن ضعف هذه الأحاديث يمكن أن ينجبر، وخاصة أن لها شواهد. فمن الشواهد الأحاديث الواردة في التحذير من التكذيب بالقدر، ومنها أيضا الأحاديث الواردة في مسخ المكذبين بالقدر، وأيضا الأحاديث الواردة في عدم ورود المكذبين بالقدر على الحوض، وأيضا فيه أحاديث ينص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة المكذب بالقدر. فكل هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا، ويدل على أن لها أصلا. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي تعليقه على السنة لابن أبي عاصم قوى هذه الأحاديث ويرى أنها حسنة. هذه مسألة من جهة ثبوت هذه الأحاديث. أما من جهة التشبيه، تشبيه القدرية بالمجوس، فهو من جهة أن المجوس يعتقدون بوجود خالقين، وهما النور والظلمة، ويقولون النور خالق للخير والظلمة خالقة للشر. والمعتزلة تقول كذلك، أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن أفعال العباد خالقها هو العبد نفسه. والمراد بهذا هو من أنكر القدر. أما من أثبت القدر إلى درجة القول بالجبر فهذا جاء متأخر كما سبق في درس سابق، وقلنا أنه ظهر مع الجهمية. والشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله يرى أن الأحاديث المرفوعة ضعيفة، ويرى أن الصحيح هو وقفها على الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، لعلك تقرأ من قوله: لكن كل أحاديث القدرية. أحسن الله إليك. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. نعم، إذن يدخل في التكذيب في القدر الذين ينكرون علم الله عز وجل القديم، وينكرون ما أظهره الله عز وجل من علمه بالكلام على مقادير الخلائق. وهذا هو مذهب القدرية الأولى الذين كفرهم السلف، ويدخل في ذلك الفلاسفة الذين ينكرون علم الله عز وجل بجزئيات، وسيأتي زيادة بيان لهذا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. نعم، هذا المراد به القدرية الثانية، وهم قدرية المعتزلة، فهم نفاه لعموم قدرة الله عز وجل وخلقه لأفعال العباد. فهم يخرجون أفعال العباد عن قدرته وخلقه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة أصبحت قاعدة، وهو قوله رحمه الله: القدر قدرة الله على العباد. فمن آمن بقدرة الله عز وجل على العباد فقد آمن بالقدر. وقدرية المعتزلة لا ينكرون علم الله السابق بأفعال العباد كما فعلت القدرية الأولى، وإنما يثبتون العلم ويثبتون الكتاب، لكنهم ينكرون قدرة الله عز وجل على أفعال العبد كما ينكرون خلق الله عز وجل لأفعال العبد، ظنا منهم أن ذلك ينافي العدل، عدل الله عز وجل، وهذا خطأ كبير. فإن قدرة الله عز وجل على فعل العبد وخلقه لفعل العبد لا يتنافى مع عدله، فإنه يعلم سبحانه وتعالى ماذا سيختار العبد، ولهذا أقدره عليه وخلق فعله له. فالقدرة وخلق الفعل وأيضا المشيئة لله عز وجل هي تابعة للعلم، كما سبق أن بينا في كلمة الشافعي المشهورة: ناظر القدرية بالعلم، فإن أجابوا خصموا وإن أنكروا كفروا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، وما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. نعم، أصل القدر راجع إلى علم الله عز وجل بأفعال العباد، فإذا قر العبد بعلم الله عز وجل الشامل لأفعال العباد فإنما بعده يكون تبع لذلك. فإنه إذا أقر بأن الله عز وجل عالم بأفعال العباد فإن كتابة المقادير هي كتابة لما علم، وأيضا مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى هي بناء على أنه علم من اختيار العبد هذا الفعل فأقدره عليه، فإن العبد لا يستقل بالقدرة وخلق له فعله. ولهذا الذي جحد هذا الأمر وهو التقدير الأول وهو العلم هم القدرية المحضة، وهم القدرية الأولى الذين كفرهم السلف رضوان الله عليهم، وقد انقرضوا هؤلاء. ويقال أن أولهم رجل نصراني اسمه سوسن أو سنسويه، لم يعلن مقالته فأخذها معبد الجهني عنه، ثم جاء غيلان الدمشقي وأخذها عن معبد، وانقطع هذا المذهب بعد غيلان الدمشقي بعد أن قتله هشام بن عبد الملك بفتوى من الأوزاعي رحمه الله تعالى. ثم جاء المعتزلة بعد ذلك، وكان ظهور المعتزلة في أول الأمر في مسألة الأسماء والأحكام وحكم الفاسق الملي، وسموا معتزلة لذلك، لكنهم أضافوا إلى مقالتهم في الوعيد أضافوا إليها مسألة القدر، وأضافوا إليها نفي الصفات ونحو ذلك من العقائد الأخرى التي أضافوها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. إذن القدر يتضمن علم الله عز وجل بالأمور المقدورة بعلمه القديم سبحانه وتعالى، وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. نعم، القدر كما قلنا هو تقدير أمور المخلوقات، وتقدير أمور المخلوقات يعني جعلها على مقادير، ومقاديرها يشمل صفاتها المعينة المختصة بها على التفصيل، وهذا يستلزم أولا علم الله عز وجل بها، والأمر الثاني يستلزم خلقه سبحانه وتعالى لهذا، لأنه لا يمكن أن يحصل وجود هذه المخلوقات على التقدير السابق إلا بعلمه ثم خلقه لها، وتقديره لها قبل وجودها قبل وجود هذه المخلوقات هو كتابته سبحانه وتعالى لهذا التقدير. إذن يتضمن عندنا تقدير الله عز وجل للمخلوقات يتضمن العلم والكتابة والخلق أيضا، فإنه لا يمكن حصول القدر في الواقع إلا بعد تقدير سابق، وهذا التقدير السابق وحصول مقتضاه في الواقع يدل على علمه السابق، العلم التفصيلي، لأن التقدير معناه هو وضع هيئات وكيفيات ومقادير تفصيلية لما كتبه الله سبحانه وتعالى من أحوال المخلوقات. ولهذا يقول الشارح هنا ابن أبي العز: كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة. لأن التقدير ليس مجرد يتضمن معنى العلم القديم فقط العام، وإنما يتضمن المعنى التفصيلي في المخلوقات، قال خلافا لمن أنكره ويريد بذلك الفلاسفة الذين قالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. ولهذا قول الفلاسفة إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات يتضمن إنكار القدر كما يتضمن إنكار العلم. قال: فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم الجزئيات أيضا. نعم. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله: الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. يعني يقصد بهذا أن تقدير مقادير المخلوقات يتضمن أيضا أنه أخبر سبحانه وتعالى بهذا التقدير الذي قدره وأظهره قبل وجود هذه المخلوقات المعينة، يعني أعلم به من شاء من ملائكته. والمراد بمخلوقات المعينة يعني المخلوقات المشاهدة التي هي ما يتعلق بالسماوات والأرض التي كتب مقاديرها إلى قيام الساعة، فهو أعلم من شاء من ملائكته قبل أن يخلق هذا وقبل أن يقدرها. فإذا كان الملائكة يعلمون الشيء بعلم الله عز وجل إياهم قبل وجوده، فالله عز وجل أولى بذلك. ولعلنا نضرب على هذا بمثال: الله عز وجل أخبر الملائكة أنه سيخلق آدم قبل خلقه، فأخبرهم يعني أنه سيخلق آدم، فعلم الملائكة أن الله عز وجل سيخلق آدم قبل أن يخلقهم. وجه العلاقة بموضوع القدر أن الملائكة تصوروا وعرفوا خلق الله عز وجل لآدم قبل أن يوجد، وهم عباد لله سبحانه وتعالى، فعلم الله عز وجل بمقادير شؤون العباد التي هي آدم ومن بعد آدم وما يتعلق بالسماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن أولى بذلك. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح: الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. نعم، هذه تشمل الإرادة والخلق وأيضا ما يتعلق بإحداث الله عز وجل له قبل وجوده فيصبح موجودا. نعم. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله: قوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال الشارح: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. نعم، يعني بهذا أن القلب يتعرض للموت كما أنه يمكن أن يكون حيا، ويتعرض للمرض كما أنه يشفى من هذا المرض. وأعظم أمراض القلب الشهوات المحرمة والشبهات المضلة، والشهوات هي التي يدفعها الرغبة في تحصيل الملذات والرغبات والهوى الذي هو مقتضى اللذة، وهذا هو الغي. وأما الشبهات فالشبهات هي الأمور المشتبهة التي تجعل صاحب الهوى يدخل من خلالها لتحقيق أهوائه، فلا يبحث عن الحق وإنما يبحث عن أهوائه، وهذا يوصله إلى الضلال. والغي والضلال هما من أعظم أسباب هلاك الإنسان. هذه الأمراض التي تحصل في القلب أحيانا قد يشعر بها الإنسان وأحيانا قد لا يشعر بها، يعني أحيانا قد يعلم أنه مقبل على هواه سواء كان شهوة أو شبهة، وأحيانا قد لا يشعر، وهذا والعياذ بالله الثاني أشد، قد لا يشعر بل قد ينقلب الحق إلى باطل في نظره وينقلب الباطل إلى حق في نظره ويزين له الباطل كما قال الله عز وجل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيضل هذا الإنسان والضلال هو من التيه والضياع فيضيع حتى لا يعرف المسلك الذي يوصله إلى الحق. وهذا في الشبهات أكثر وأعمق وأقوى ولهذا قد يرجع صاحب المعصية عندما يسمع الموعظة لكن صاحب الشبهة والبدعة ما يرجع ببساطة. نعم صلى الله عليه. قال الشارح رحمه الله وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض الشهوة ومرض شبهة وأردأها مرض الشبهة وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته وما لجرح بميت إيلام. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم وهذا حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم هذا فيه إشارات لطيفة جدا لمسألة ما يتعلق بمرض القلب وموته أحيانا يشعر به وأحيانا لا يشعر به. ما هي العلامة التي تدل على أنه يشعر أو لا يشعر؟ هو الألم الذي يشعر به. فإن شعر بالألم فلا يزال هناك حياة باقية في قلبه فإن الشهوة المحرمة والشبهة المضلة تجعل القلب مستوحش لأن القلب فيه جوعة لا يمكن أن يشبعها إلا العلم والإيمان الصحيح. فإذا أصبح يمارس شهوته ويمارس الشبهة دون أن يشعر بأي ألم فهذا يدل على هلاكه وانقضاء وسائل النجاة والعياذ بالله. وأحيانا قد يشعر بالمرض لكنه يستثقل الخروج من الأزمة يعني مثله مثل حال من يتكسب لسنين طويلة مالا حتى أصبحت لديه ملايين كلها من المحرمات فإذا أراد التوبة يجب أن ينسلخ من هذه الملايين وهذه ثقيلة لا يستطيعها كل أحد. فكذلك يعني تخيل أن إنسان عاش على الشبهة وألف مئات الكتب ولا عشرات الكتب ففي آخر حياته إذا تبين له أنه مخطئ من الصعب بمكان أن يهدر هذا التاريخ يعني مثل من كان له تاريخ في الفساد مثلا بالذات اليوم سواء الفساد العقدي أو الشهوات يعني مثل الفنان الذي يكون له مثلا مئات الأفلام هذا تاريخ التراجع عنها ليس من السهولة بمكان يصعب عليه يشعر أن فيه مرارة وخصوصا إذا انجفل عنه الناس وبقي وحيدا فهذا يدل على أنه إن كان قويا في إيمانه فإنه سيلغي هذا كله ويقدم مرضاة الله عز وجل على هوى نفسه ويقدم نجاته في الآخرة على مكاسب دنيوية لا قيمة لها في الحقيقة ويرجع إلى الله عز وجل ويتبرأ مما سبق. نعم أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم

رفيع الدرجات ذو العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنه على الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. نعم هذه الأدلة من القرآن والسنة تدل على إثبات العرش وأن العرش من أعظم المخلوقات وهو أعظمها أعظم المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأن العرش فوق السماوات وأن الله عز وجل استوى على العرش. فمن صفات العرش أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه صاحب العرش وهذا يدل على فضل العرش لأنه قال ذو العرش المجيد. وأيضا الله عز وجل استوى عليه ومعنى استوى يعني على وارتفع عليه. وأيضا وصف العرش بأنه كريم ووصف العرش بأنه عظيم وأيضا وصف العرش بأنه يحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقوله يومئذ يعني يوم القيامة ولهذا هذه الآية صريحة في أن العرش يحمل يوم القيامة بثمانية لكن اليوم يعني قبل يوم القيامة كم عدد الذين يحملون العرش؟ قال بعضهم 4 وقال بعضهم 8 وحديث الأوعال يدل على أنهم 8 وأنهم على صفة الأوعال وهذا هو الذي عليه الأغلب أنه قبل القيامة 8 وكذلك يوم القيامة يكون 8. قوله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم هؤلاء كما ثبت عن ابن عباس هم الملائكة الكروبيون وهم الذين حول العرش وهم غير حملة العرش. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يعني والملائكة الذين حوله حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فلديهم مجموعة أعمال وهي التسبيح لله عز وجل والإيمان به والاستغفار للمؤمنين وهم حافين من حول العرش وهم غير حملة العرش. وأعظم ما في حديث الكرب هو التوحيد لله عز وجل وإضافة التوحيد الأدال على عظمة الله عز وجل إلى أعظم مخلوقاته فالعرش هو أعظم مخلوقاته وبعد ذلك السماوات والأرض. أما حديث الأوعال فهو حديث مشهور يذكره العلماء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وفيه خلاف في صحته صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن تيمية في مناظرة الواسطية والذهبي في التلخيص على المستدرك وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وضعفه بعض العلماء مثل ابن عدي في الكامل وابن الجوزي في العلل المتناهية وفصل الألباني تضعيفه في السلسلة الضعيفة لكن يبدو والله تعالى أعلم أن حديث الأوعال هو حديث مجمع من أحاديث متعددة وأن لكل قسم من هذا الحديث شواهد تدل على صحته. هل الشاهد فيما يتعلق بالعرش قوله ثم فوق ذلك العرش وهذا يدل على علو العرش وهذا يدل على فضله قال بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ومن صفات العرش أن له قوائم ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا نفخ في الصور يستيقظ يقول فأرى موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم بعدي. فهذا يدل على أن للعرش قوائم وأن له أطيط. قال إن عرشه على سمواته كهذا، وقال بإصبعه هكذا مثل القبة، فهذه من صفاته أن له قبة. وحديث الأطيط المقصود بالأطيط هنا هو أطيط السماوات، لأنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط، فإنه لا يوجد فيها مقدار شبر إلا فيه ملك راكع وملك ساجد. هذه كلها تدل على أن العرش هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو أعظم مخلوقات الله، وأنه ثقيل الوزن. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التسبيح سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ولو كان هناك أثقل من زينة العرش لا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح لمقامه ومكانته. نعم. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله: وذهب الطائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلك، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. الصور صورا، الصور هنا جمع أصور، هو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجارية: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، فكيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ نعم. في هذا إشارة لأقوال الناس في موضوع العرش. قال ابن أبي العز في البداية: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش الفلك أو فلك مستدير من جميع جوانبه. الحقيقة أن هذا ليس من أقوال أهل الكلام، وإنما هو قول الفلاسفة، فلعله أخطأ في هذا. فإن القائلين بأن العرش هو الفلك التاسع هم الفلاسفة ابن سينا وأمثاله، فإنهم من خلال البحث في الهيئة وفي الفلك اكتشفوا أن الأفلاك، ما وصل إليه علمهم به أن الأفلاك 9، فالأفلاك 9 أعلاها جعلوه هو العرش، ثم بقية هذه الأفلاك جعلوها هي السماوات، وآخرها الفلك الأخير المتعلق بالأرض. وهذا من التضليل الذي وقع عند هؤلاء، فقولهم بأن العرش فلك هو قول باطل، وهو مخالف للأحاديث الصريحة في أنه كالقبة. هناك فرق بين القبة والفلك، فالقبة تكون في الأعلى وتكون على هيئة الظلة على من في الأسفل، لكن الفلك يكون مستديرا من كل جوانبه، ولا يعرف أن أحد أو وردت في شيء من الأحاديث أنه مستدير على الجميع. والعرش في اللغة هو سرير الملك، يعني هو السرير الذي يجلس عليه الملك، فقولهم بأنه فلك هذا لا دليل عليه، بل إن الأحاديث والآيات صريحة في أنه ليس فلكا كما يزعمون ذلك. ولهذا الصحيح أن العرش هو سرير عظيم جعل الله عز وجل له ملائكة يحملونه، والله على عليه وارتفع كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهذا هو معنى العرش في اللغة، ولا يجوز تجاوز ذلك. ودعواهم بأنه هو الفلك ليس عليه دليل، ليس عندهم دليل عقلي ولا دليل شرعي يدل على ذلك، وإنما هو محض التخرص بالباطل. القول الثاني هو قوله: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك. هذا هو قول المعتزلة. الجهمية نفوا العرش والمعتزلة أولوه بالملك، فهم نفوا حقيقته وأنه مخلوق حقيقي، وإنما جعلوه مطلق الملك. وكما قال المصنف أن هذا لا يتوافق مع الآيات الصريحة والأحاديث التي ورد فيها أوصاف معينة ومختصة بمخلوق وهو العرش، فهو تأويل فاسد وباطل مخالف لحقيقته. إذن الصحيح هو قول السلف بأن العرش هو عبارة عن السرير الذي للملك وهو عظيم ولا يعلم حقيقته إلا الله، ونؤمن بما ورد من أوصافه في القرآن والسنة ونكتفي بذلك. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح رحمه الله: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جياب الكلام المدموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. نعم. الكرسي ورد في الآية العظيمة وهي آية الكرسي، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. بعضهم ظن أن هذا الكرسي المذكور في هذه الآية وفي الأحاديث أنه هو العرش نفسه، لكن هذا خطأ. الصحيح أن الكرسي غير العرش، لأن فيه أثرا موقوفا على ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. فهذا تفريق واضح بين الكرسي والعرش، وهذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي، هذا موضوع خبري محض، لا يمكن أن يكون فيه مجال للرأي. وما يروى عن ابن عباس من أن الكرسي هو علمه، هذا لا يصح عن ابن عباس. والمحفوظ هو ما رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره، وحسن إسنادها الشيخ الألباني وغيره من علماء الحديث. فالصحيح أن الكرسي هو موضع القدمين، والعرش هو الذي اعتلى عليه الله سبحانه وتعالى. ومن زعم أن الكرسي والعرش واحد فهو مخطئ، لأن التفريق واضح فيها. والأمر الثاني أن من زعم أن الكرسي هو العلم فهذا مأخوذ من علم الكلام، يعني كما أنهم قالوا عن العرش الملك كذلك فسروا الكرسي بأنه هو العلم، ولا يصح ما ينسب لابن عباس من تفسيره الكرسي بالعلم. فالأصح هو تفسير ابن عباس الكرسي بأنه موضع القدمين. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.